التعالم وحب الظهور. مما يوقع في الفتن أن البعض من الناس يغتر بما قد حصل له من علم، فيظن أنه وصل إلى القمة وأنه هو العالم النحرير الذي لا يشق له غبار، فيقع في الفتن فيفتتن بمدح الناس له وثنائهم عليه وكثرة الحضور عنده، ولذلك يتبجح يقول أنا يحضر لي مليون شخص، يحضر لي كذا مليون شخص، بضغطة زر طلع له ملايين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك فإن العلم قد يكون حجة على صاحبه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يقول الإمام الذهبي رحمه الله ما معناه أو ما خلاصته، إن العلم على ثلاثة أقسام: علم يورث الجهل، علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله عز وجل. العلم الذي يورث الكبر هو العلم الذي يتخذه صاحبه لمباراة الأقران وللمفاخرة والمماراة والتعالي والتعاظم على الناس والعياذ بالله. والعلم الذي يورث التواضع هو من يطلبه لوجه الله، ومن تواضع لله رفعه، ثم يورثه في النهاية خشية الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء.